متحدان في النتيجة بأن القيمة المضمونة قيمة يوم الأداء. فإذا ها أو إذا ماكو بالسوق شنو؟ لا مقيمة. قيمة. إذا مثلي هو موجود بالسوق هو لازم يدفع المثل. يعني لا الآن كلامنا لا الآن كلامنا عندما تلف المال إما أن يكون له مثل وإما أن لا يكون له مثل وهو ما يسمى يعني ليس له مثل ابتداء خلقة خلينا نقول مو من جهة تعذر المثل وفقدانه بالأسواق هذا اللي يعبر عنه بالقيمة. فإذا كان قيم مثليا يضمن المثل وإذا كان قيميا يضمن القيمة. خب الدليل شنو قلنا؟ المناسب الرجوع إلى المدرك اللي استندت له في أصل الضمان اللي هو إما حديث على اليد وإما السيرة وإما تلك الروايات التي تقول بأن دم حرمة مال المسلم كحرمة دمه. قلنا مو بعيد لما ترجع إلى نفس الحديث أو السيرة كلاهما يتفق على أن المضمون هو المثل ما دام هناك مثلي ما دام مثليا وما دام له مثل لأنه أقرب إلى صدق على اليد ما أخذت. وأما إذا يعني لمن أكو ثلاث شنو مدرجات ثلاث نفس العين مثل قيمة. الآن إذا ابتداء هذا المثل عفوا نفس العين تحتفظ بيها المثل تحتفظ به تريد تدفع ابتداء شنو القيمة يصدق على اليد ما أخذت؟ ما يصدق. يقول لك شيخنا أنت ما أرجعت ما أخذته. أما إذا لا فقد المثل وفقدت العين وفقد المثل تريد ترجع القيمة. إحنا أنا يقولون إيه أرجع بعد شيء رجع اللي عليه رجع اللي أخذ رجع لكن قيمة واضع له لا. وهكذا إذا كان مثليا وفقدت العين بالتلف إذا أراد أن يرجع نفس إذا أراد أن يرجع المثل يقال شنو أرجع ما أخذه. لكن طبيعي بعد الالتفات إلى أن نفس ما أخذه وعين ما أخذه قد تلفه إذا لا تقول أرجع ما أخذه قول اللي اشتغلت بذمته بعد أكثر من هذا ما كانوا فرغه بعد ما يرجع المثل. فإذا نحن مع الحديث نسير إلى أن ننتهي إما لإرجاع نفس العين إن كانت باقية أو مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت قيمية. هذا إذا كان المدرك الحديث. وإذا المدرك للضمان أصل الضمان هو السيرة الممضات مو بعيد هم السيرة أيضا قائمة على أنه إن كان مثليا من دون توافق على القيمة ما تبرأ ذمته إذا دفع القيمة لابد من دفع المثل. وإذا كان قيمي فتبرأ الذمة بدفع لأن هذا أقرب شيء إلى أقرب شيء لصدق شنو ما اشتغلت به الذمة أصلا. هو إذا ما قلنا ابتداء تشتغل مو أكو كلام هو إذا تلفت تبقى الذمة مشغولة بمن بالعين بالكذا إلى أن يريد يفرغ الذمة ما عليها أو يبقى مشغول الذمة بالمثل في صورة التعذر. هذا لتقريب الفكرة أوضح مثلي وتعذر بالسوق وجود مثل. هل بمجرد التعذر الذمة راح تتبدل وتشتغل بمن؟ بالقيمة. بالقيمة أو لا تبقى هي شنو؟ أحسنت. إلى أن ذاك يقول يلا اعطيني. خو تكليف ما لا يطاق. إذا أريد نقول شنو؟ ادفع لل مثل ماكو بالسوق. حينئذ ينتقل إلى هذه أبحاث بعد موجودة فيه. فإذا بعد الفراغ عن أصل الاشتغال بالضمان هذا التساؤل أو هذان التساؤلان يطرحن أنفسهن وأجبنا عنهما. قال لا إشكال في أن العين المأخوذة من الغير بدون كسب موافقته يلزم ردها كاملة إليه. إذا كانت أمانة مالكية لا مو لازم. هسه الأمانة الشرعية مو لازم يردها أو لازم يردها؟ الدجاجة إذا عبرت من بيت الجيران على بيتنا لازم أردها؟ لو أخابره بالتلفون أقول له دجاجتكم هنا تعالوا خذها أنش عليه يجب. هسه هذا بحث آخر. ما صار مأخوذ من الغير هذا شنو؟ ما صار مأخوذ من الغير أو يصدق عليها أنها مأخوذ من الغير. شيخ أحمد هذا منك بعيد بعد. لا أخو في بعض الصور يعني مو كل الصور فهذا ما يزق لنا مأخوذة من الغير إذا ما وضع إذا على إذا هو عليه. لا واضح هسه جت ببيتنا وبعدك مشيتها مشيتها لازم أوديها أنا وأقول لها تعال تأخذها. أنا لازم ذاك في مورد الأخذ من دون كون الشارع هو الذي شنو يقول لك احتفظ بيها. يعني انت رحت واستوليت غصب الانسان اموال غيره هنا أنا هو لازم يردها مو يقول لك تعال اخذها. صحيح هذا قبله هنا أنا هم هكذا او لا في مساله اخرى. ولو تلفات فبناء على قاعده على اليد وقاعده لا يصلح ذهاب حق احد هدرا اللي هي تمثل كم روايه كم صحيحه إن صح لنا التعبير ثلاثة لزوم ضمان التالف. وهل هنا يبدأ الأسئلة. السؤال الأول وهل يلزم الضمان بالمثل أو القيمة؟ قد يقال المناسب لقاعدة على اليد ضمان المثل فإن تعذر فالقيمة. شكك مع وجود دليل يساعد على ذلك لو لا من دون وجود يعني ممرت تتم على اليد لا ممرت لا مقصودي مع التعامل مع على اليد لو لا من على اليد ما تفهمها على اليد تؤدي شيئا لكن هذا شنو اللي تؤدي لنا مع عدم مع فرض تعذر العين انتقائي المثل او القيمه بنحو الترتبيه لا لا خو قلنا اذا ما اخذت ما اخذت قد يقال بانه ما اخذت شنو متدرج لا لا متدرج هذا التدرج مع وجود لا لا مع وجود المثل لا يصدق على القيمه انه شنو رد ما اخذه مع عدم وجوده يصدق مع رد ما أخذه عرفا هكذا نستفيد من هذا الحديث لأن هذا قال أن أول الكلام هذا هو المتنازع هو شيء أقول أن المثل مقدم على القيمة لا أقول لو فهمنا هكذا قلنا المتفاهم العرفي من على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو التدرج في رد العين إن كانت موجودة والمثل إن كان مثليا لأنه إذا تريد ترد القيمة إذا تريد تقول له في المثل رد نفس العين تكليف ما لا يطاق إذا تريد تقول له رد القيمة مجاز في رد القيمة هذا لا يصدق أنه شنو رد ما أخذ بينما إذا ترد المثل العرف يفهم يقول لك مع تعذر العين يصدق هنا رد ما أخذ إذا هكذا إذا واحد يناقش بعد نحتاج إلى دليل آخر إيه صحيح. ثم إنه على تقدير تعذر المثل، فهل المدار على قيمة العين يوم الاستيلاء اللي سميناه شنو قلنا يوم الضمان أو يوم تعذر المثل، هذا إذا كان مثليا، أو يوم المطالبة، أو يوم الدفع والأداء. قد يقال المنا شنو ها أعلى القيام أو كذا إيه؟ أعلى القيام من زمان الغضب إيه إيه إيه إلى زمان التلف إيه إيه إيه إيه إيه مو حصر الأقوال والوجوه. قد يقال المناسب لقاعدة على اليد كون المدار على قيمة يوم الأداء. ليش؟ لأن العين بالاستيلاء عليها بدون إذن تكون بنفسها ثابتة في الذمة، وهذا واضح، هي موجودة ولازم ترجعها نفسها، حتى مع بل حتى لو تلفت وكانت مثلية، بل حتى لو تعذر المثل بعدي مشغولة. جيد؟ فإن القاعدة تقول على اليد ما أخذت، يعني تلفت أو لم تتلف على اليد ما أخذت، لكن لما تريد تفرغ الذمة بطلب الغير حينئذ شنو يتم الانتقال من المثل من العين والمثل إلى القيمة. قال أي أن نفس ما أخذته ثابت في الذمة وتنشغل به إلى أن تؤديه، فهو باق في الذمة حتى بعد تعذر المثل ولا ينتقل إلى القيمة، إذ لا موجب لذلك، فإن مقتضى إطلاق على اليد ما أخذت بقاء مستولي عليه في ذمة المستولي حتى بعد تلفه، بل في مقام الأداء باعتبار أن تكليف ما لا يطاق ما ممكن ينتقل إلى مقام الأداء. إيش وقت يصير إذا ذاك راضي أن ينتظر؟ يقول بركة جبرائيل يسوي لنا معجزة، مو لازم تدفع أنت. إيش وقت ما طالب حينئذ نقول خو الجمع بين الحقين بين الحقوق يقتضي الانتقال علما إلى القيمة، بل وحتى بعد تعذر المثل. أجل عند تلف العين وتعذر مثلها لا بد من الانتقال إلى القيمة آنذاك لأنه البديل الممكن، فتثبت قيمة المثل حين المطالبة وإرادة الدفع. المصالحه على ان يرضى الطرف الاخر. بلي شلون شلون؟ يعني ما تصير هذه بدل، يكون من باب المصالحه على ان يرضى الطرف الاخر. لماذا جعلوها انه تعدل مثل مثلا تعدل وطالبه يكون هذا الان في حقه في ذمته عين ثالثه له مثلا، فمن باب انه يسقط هذا الان هذا التعلق او يسقط ما في ذمته يصيرها أهلا بالصلح أو التراضي. مصالحة قهرية ها؟ تيجي تسميه مصالحة قهرية، احنا نسميه أوتوماتيكي الشارع يجمع بين الحقين يقول ادفع القيمة. ليش هذا الشيء؟ وهذا الآن عادي بحسب الفرق. تعدي يعني. شو نقول له؟ أيوه خذ بأشد الأحوال ما نقول له بعيراعة. شو نقول له؟ نقول له هذا صاحب العين يريد مثلا يريد نفس العين، يريد نفس العين. العين ما موجودة، يريد قيمة المال. قيمة المثل مثلا 10 دنانير، هذا ما يضرب 10 دنانير، يريد 12 دنانير. هتقول أعلى القيم يعني مثلا مثلا مثلا يعني هو يريد لا شيء على أساس. لا مو هذه تحتاج إلى دليل. لا هذا اللي ما يحتاج إلى دليل. ياهو يعني على حسب بحسب الفرض أنه هذا الآن ذمته مشغولة له. بمن مشغولة؟ هو قل لي مشغولة بالعين. خب هذا اللي أنا أقول له أنت بالعين، أنت الذي أدخلت الضرر عليك. ما أكو عين، ما أكو عين، الآن يلزمك أن ترضيني. أمين. هذا مين؟ هذا مين هذا؟ هذا الأصل شيخنا أنه أقول هذا مين؟ على كيفك؟ لا هذا هذا مين؟ هذا مين؟ هذا مين؟ أنت الآن إذا شنو قلت لي شنو ضربتني؟ لا بد أن أرضيك ولو طلبت مني مليار دولار، هذا مين؟ لا أخو مو مليار دولار، مليون ألف دولار، دولار واحد، مين هذا تثبت لي دليل؟ الأصل أنه لا تعتدى على منكرين. أقول حرام حرام، لكن لك حق أن تطالبني بذلك، هذا مين؟ بحيث يتعين علي إذا أريد أن كذا أن أدفع، هذا مين؟ ولو في دليل كان هو يحتاج إلى دليل، هو ما يصير هالشيء. لا تأخذنا أي ترى إحساسات. لا ما أخذنا هذا الآن جهة في رحمة هذا المتعدي. تقول جمع بين الحقين صار رحمة للمتعدي والحال أنه. وين رحمة؟ وين رحمة؟ هو العقوبة بعد يسأت رحمة شنو رحمة؟ هو حرام حرام محصل. ما دفع شيء. ما راح يرتفع الحرام هذا في مقام الواضع. دفع بإزاء ما تفوق عين بعين. ما دفع شيء. أقول هذا واضح أخو، هذا واضح مو من حيث التكليف، التكليف بعقله محفوظ. وين الرحمة؟ رحمة هذا يوم القيامة يضربوه. لا أخو اللي دفع يوم القيامة كثر بعده في الدنيا، لأن هذا بس الدنيا ما أكو غير هذا. أي خو هو هذا مين؟ هو هذا مين؟ جملة جميلة، لكن ما الدليل عليها؟ رب قول لعله مشهور، لكن لا أصل له. هو هذا يؤخذ ما أنا أردت أستدرجك حتى أجيب لك، يعني الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. أول أنت امتنعت تقولها، حتى أقول لك هذا مين؟ هذا الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، جملة حلوة، لكن شنو دليلها؟ أجيب لنا دليل. ما دليل يوجب الضمان، مو عقوبة. عقوبة موجودة هذه ثابتة لأنه اعتدى، إيه خالف حكم تكليفي واضح، لكن الكلام في الضمان الآن. إحنا قال كما أن هناك، هذا السؤال الثاني اللي ينطرح أيضا، في بعض الأحيان ربما تكون العين المأخوذة بغير حق، ما قلت عدوانا حتى لا ينصرف إلى الحرام، حتى ينعمم الحكم أيضا إلى ما لو كان أخذي إليه حلالا. جاي تبيع الخاتم، قلت لك اعطيني أشوفه، أنا جاي أشوفه سقطه، واضح سقطه في البحر في البئر، فما أكو فرد شنو حكم تكليفي ثابت، تعدي ما أكو، تفريط ما أكو، لكن ضمان أكو. المأخوذ يسموه شنو؟ بالسوم، ضمان المأخوذ بالسوم بالمعاملة وبال هذا هنا مو تالف حتى يندرج تحت القاعدة المتقدمة اللي انتهينا من عدها الآن، ونقول إذا مثلي يضمن بمثلي مثلا، إذا قيمي يضمن بقيمته، إذا موجود لابد من إرجاعه. لا، هذا لا هو تالف حقيقة ولا هو مو تالف حقيقة. سمي تلف حكمي، سمي تلف حكمي، سقط في البئر، سقط في البحر، دزينا غواص، غواصين همات، مو أنه هو شغل في فرق تلف حقيقي. ها؟ يعني إذا بنى على فرض مسألة ما شاء الله فرض حقيقية، لا بالمعركة وهذه الرصاصة طافت واتفت الخاتم، لا اي فتلف حقيقي. إيه. متلف حقيقي، هاي القاعدة الأولى انتهينا من عدها. احنا نريد نجيب لنا فرض آخر اللي ما يندرج تحت تلك. وإذا جت القطة وكلت اللحم ماكو مشكلة، جت القطة وخذت اللحم ووقفت على الحائط تنظر إلينا هذه شو نسوي لها؟ بس لا هي كلت لا هي تأكله حتى تقول إنا لله، ولا هي شنو تدعه. هذا هنا شنو حكمه؟ حالة ندري مثلاً ما تأكله الآن، تروح تريد الضمة بالثلاجة مالتها، الخاتم سقط في البئر أو في البحر، ونعلم بأنه بمجرد سقوطه ما راح يتلف، أقصى ما هناك حيوان يجيب تلعه، هذا ما ينهضم ما يذوب بسرعة. هنا هذا بحكم التاليف شنو هذا؟ هذا هنا هل يجب، هل يثبت شيء باسم بدل لابد من أن يدفع هذا الإنسان إلى مالك ذلك الخاتم أو لا، اللي يسموه بدل حي، هذا مو بدل حقيقي مال تلف، وإنما بدل لأجل أنه حال هذا الشخص بين المالك وملكه ماله. وهذا مثل قيمة. خب إذا بعدين همات الغواص راح بعد يوم ولقى ذاك المثل أو القيمة، يصير بينه وبين هذا الخاتم معاملة شنو؟ قهرية، بحيث اللي بعدين لما إذا عثر على الخاتم يصير ملكا علما. ها سميه متلف، سماه شيخ أحمد متلف سميه متلف، واللي دفع بدل الحيلولة. أو لا يرجع الخاتم ويرجع ال... التفتت أو لا، أو لا يرجع الخاتم وراح ينضم الخاتم والبدل المن، لأن الخاتم باقي فيجب إرجاع، والبدل بدل مو بدل العين حتى التفتت له لا، حتى تصير معاوضة قهرية أو حتى يرجع. هاي أبحاث متعددة. قال كما أن هناك سؤالا آخر، وهو أن العين إن كانت موجودة وليست بتالفة ولكن تعذر الوصول إليها كالخاتم الذي يقع في البحر، فهل يلزم ضمان بدل الحيلولة؟ بمعنى أن المستولي على الخاتم بلا إذن صاحبه أو مع الإذن؟ قلنا إيسس هذا ترى مو، هل يلزمه دفع خاتم مماثل للسابق كبديل عن الحيلولة التالفة في فترة يوم أو يومين إلى أن يخرجه الغواصون؟ هاي إلى طبيعي هنا قد يستفاد من عدا على أنه شنو هذا البدل موقت، لكن هو بحث في أنه التفت تدخل. وبكلمة أخرى نفترض أن العين لم يتحقق تلفها وبالإمكان ردها بعد يوم أو يومين، فهل يلزم دفع البديل في الفترة المذكورة أو نقول له أنت اصبر يوم يوميا إلى أن؟ هذا كلام. ولربما هنا بعض شي يقول، يقول ادفع يستدل بقاعدة على اليد على ضمان بدل. ليش؟ لأنه بالدقيقة الأولى بالآن الأول بعد ما سقط خاتم في البحر تجي قاعدة على اليد وتقول طبقوني، لو لا ما تقدر تجي. وتقدر تجي تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه أخذت يلا جيب، ما يمكن الآن ذاك جيب أقرب شيء، نفس ما لو تلف. إطلاقها يعم ذلك قد يقال، واضح؟ وهناك تساؤل ثالث أو رابع، وهو أن العين إذا هذا همات طرقنا إليه، يعني أشرداله فيما سبق والآن أشرداله، إذا أخذ عين من الأعيان فلنقل ظلما بإجارة فاسدة مقبوض بالعقد الفاسد، ثنين ما يدرون بالفارسية العقد، اشترى سيارة ركب بيها راح إلى مدينة أخرى أرجعها يوم بالجراج بحاطها، يوم الثالث اتصل بي شخص استطلع من عنده تبين أن المعاملة فاسدة. أولا هذه العين ملك من يتبين باقي على ملك، فلا بد إذا تلفت شي يكون، إذا شويونا خدش مدش شي يكون ضامن أرش مارش شنو سات تعيوب، إذا إذا ركب بيها الأجرة يدفعها أو ما يدفعها؟ يدفعها أجرة المنافع المستوفاة وأجرة المنافع غير المستوفاة. يوم جراج ويوم سفر، يبقى شيء آخر، هي نفس السيارة لازم يرد الهي أو لا؟ يعني ركوبها مرة ثانية قد يتوقف على إجازته، فإذا ذاك أجاز لو قال له أنت رجعها، إيه رجع ليها ما يخالف، أعطيك إجازة أركب بها رجع ليها، يتعين أو لا؟ أو إذا مشتري ساعة بعقد فاسد لازم هو يودي الساعة بعد السخو، هذا مو تصرف زائد قد يقال. على كل حال مثل هذا الإرجاع وأجور الإرجاع من يتكفله؟ هذا سؤال يطرح نفسه، على اليد ما حتى هذه أمات قد هي الساعد على أنه يجب على الشخص الإرجاع وبالضمن الأجور. وإذا تريد ترجع إلى السيرة هذه الأسئلة هم يمكن استفادة أجوبتها بنفس هذا اللي ذكرنا من نفس السيرة، نقول يعني السيرة منعقدة على ذلك. اي هسه هذا فلان اذا تلفت مثلا في الطريق كذا كذا، هذا هجي نقول المناسب هجي، اذا الشارع امرك بارجاعها من ولو من دون ان تخبر وتستجيز ذاك، فالشارع لما نجوز لك بعد هو همات شنو قد يقال مستلزم هذا التجويز الى رفع. بعضهم يقول لا ماكو شي ملازمة، هذه أبحاث بعد متفرعة ترى ما تخلص من الأسئلة. هي أنا أقول لك وياك إذا تريد الساعة أطرح لك أسئلة بذني، واضح شنو أصل الفكرة هسا. قال وهناك تساء وهو أن العين إن كانت إذا كانت موجودة وبالإمكان ردها، ولكن كان ردها يحتاج إلى أجور ركوب سيارة، فهل الأجور على المستولي بلا إذن؟ قد يقال نعم هي عليه لقاعدة على اليد، وبالجملة إن قاعدة على اليد قد يتمسك بها لإثبات وجوب المثل، هذا السؤال الأول، مع وجوده أو القيمة مع عدمه. السؤال الثاني وهكذا قد يتمسك لإثبات وجوب بدل وللسؤال الثالث وأجور الرد. هذا والمناسب في ضوء ما ذكرناه الرجوع إلى السيرة العقلائية، وهي تقتضي في السؤال الأول وجوب المثل مع إمكانه والقيمة مع عدمه، متوافقة ويا على اليد ما أخذت بناء على أن المتفاهم العرفي منه ذلك أيضا، ولا يبعد أنها تقتضي اعتبار قيمة يوم الدفع، وتقتضي أيضا تعلق الأجور بالمستولي على أما بدل الحيل ورشوي قد يتوقف، يقول له منا الباكر السيرة عقلائية دائرة على أنه أدفع الآن بدل حيلولة، هذا شوي هنا لا مو بعيد، يقول له أخو انتظر الساعة، صحيح هذا مذنب بس انتظر الساعة طيب ورسا منا الباكر إذا ما أمكن ذاك الوقت. وأما بدل الحيلولة ففي اقتضائها لذلك تأمل من خلال من؟ السيرة، ومع الشك لا أقل الشك، ولما ما يحرز انعقاد السيرة أو ما يحرز إمضاء الشارع للسيرة المتحققة يقتصر على المتيقن. خب هذا مو من الموارد المتيقنة من السيرة، فراح الشك أنه اشتغلت ذمتك بدل الحيلولة أو لا، البراءة شو تقول؟ رفع ما لا يعلمون، لا يجب شيء باسم بدل الحيلولة. جيد. عموم القاعدة للجاهل والصغير، واضح أن الإنسان إذا كان بالغ كبير واستولى على أموال الغير، وضع يده على أموال الغير، يكون ضامنا بالمعنى المتقدم وتترتب الأحكام المتقدمة. الآن إذا اللي وضع إيده على أموال الغير كان جاهل، ما يدري، يصور كتابه وشاله، بس أنا ما أدري إني هذا قلمك، قلمي عزبالي شلت أنا وتلف، أو كان صغير اللي إجا شال القلم ما مكلف شرعا، فهل يكون ضامنا أو لا؟ قد يقول قائل بأنه الأحكام المذكورة الحكم بالضمان شأنه شأن بقية الأحكام، شلون ذيش الأحكام تختص بالعالم وتختص بمن؟ بالبالغ. كذلك هنا نعمات شنو؟ الضمان مختص بذلك. الجواب هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه هذا حكم وضعي، ذاك حكم تكليفي، المقيس حكم وضعي، موردنا الضمان المقيس عليه حكم تكليفي، اختصاص التكليفي بالعالم والسوى حتى العالم هماته اختصاص، بس في موردنا الجاهل ما عليه حرمة، بس مو اختصاص ذاك المعنى، لا يعني ما يضرب يوم القيامة إذا ما كان يدري هذا، هذا مقصود ناس الآن، شبهة موضوعية مو شبهة حكمية، ولا من حيث الشبهة الحكمية لا يختص الأحكام، لا تختص الأحكام بمن؟ بالعالمين، وإلا يلزم محذور كذا هذا اللي يذكروه. فإذا المقيس يختلف عن المقيس عليه، اختصاص المقيس عليه، اختصاص المقيس عليه الأحكام التكليفية بالعالم البالغ لا يعني اختصاص الحكم الوضعي أيضا بذلك. أنت لازم ترجع على دليله، تشوف على أن دليله مطلق أو لا، ذاك الحكم التكليفي دليله ما نقدر ناخذ بإطلاقه، لو هو من قاعة مقيد، لو اجت روايات شنو أدلة أخرى قيدة رفع القلم مثلا، بل إذا أنت قدرت بيك هتش قابلية أن تقول رفع القلم عن الصبي حتى، هذه مثلا من باب المثال ما مختصة بالأحكام بل هي عامة حتى أي حلو لا تقدر حينئذ إلا ما خرج بالدليل. أكثر من هذا أحكي له واضح. قال بعد وضوح ضمان من وضع يده على مال الغير إذا كان عالما بالغا قد يتساءل عن الضمان لو كان جاهلا بكونه مال الغير، هاي يسموها شبهة موضوعية، مو جاهلا بأصل الحرمة ذاك ما معذور، أو كان غير بالغ فهل يكون ضامنا أيضا أو لا، أيضا يعني كالبالغ. قد يجاب بأن الأحكام حيث تختص بالعالم البالغ فمن المناسب عدم استقرار الضمان في المقام. بالبالغ خوش، بس بالعالم بالغ موضوع مو حكم العالم والجاهل بالموضوع، ما أدري هذا مالتي، فالضمان مختص بما إذا كان يدري هذا مالته، مو بالحكم، هو يعلم بالحكم. هذا في الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية شلون يعني؟ إيه أقول يختص الضمان بما إذا كان الإنسان عالما بأن هذا قلم زيد ومع ذلك شاله. إيه هذا الاختصاص يحتاج دليل من أين؟ هذا اختصاص الأحكام الوضعية بالعالم بها، إيه يحتاج إلى تخصيص إلى ذلك الإطلاق، الدليل مطلق نقول، الدليل يقول على اليد ما أخذ، هذه تعم العالم والجاهل. أنت إذا تريد تثبت الاختصاص لازم تجيب دليل، شلون دليل الحكم التكليفي اجا دليل وقال رفع القلم، هنا هم لازم تجيب دليل، والا لو ما جاي رفع القلم شنو نقول؟ حتى غير البالغ شو يكون؟ اقم الصلاه افرض مثلا، البالغ المميز كذا، الطفل المميز مثلا، اي هذا نعم ما جاز فقط دائره بلا دليل يعني. احسنت. لا قد يقال نريد نقول قد واحد يجي لذهنه يقول شلون الاحكام انتم مو تقولون مختصه بالعالم البالغ؟ نقول له ايه. يقول جهنان الضمان هم حكم من الاحكام. يعني نقول له يا بذيك الاحكام مختصه بالعالم بالبالغ هذا المراد مو كل حكم خصوص الاحسن. وليش مختصه بالبالغ هذا؟ لاجل وجود مثل حديث أحسن رفع القلم عن الصبيع. وإلا إذا ماكو دليل يخصص الأحكام التكليفية بالبالغ بالبالغ العالم هم كنا نقول شنو تعم تلك الأحكام أيضا غير وأثرها شنو بعدين القضاء الكذا ستلت يروح ذهنك إلى وادي آخر. إيه وانت أول ما يروح ذهنك إلى أنه يضرب بس أنت مو أثره فقط هو الضرب جيد لو لا. قال وما ذكر لكن ما ذكر قابل للتأمل لأن الحكم بالضمان حكم وضعي وهو لا مانع من شموله للجاهل والصغير وإنما الذي لا يشملهما هو الحكم التكليفي بالخصوص ببركة شنو مثل ها رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. على ضوء هذا وجوب الرد ثابت أو لا؟ وجوب الرد ثابت لأنه لما الحكم الوضعي ثابت في حق الجاهل والصبي هنا هم ما ثابت وجوب الرد ثابت. بس من يتولى إذا هذا صبي بعده الولي مثلا شلون الخمس من يرى وجوب تخميس أموال الصبي من اللي يتولى الولي الزكاة الولي إذا قلنا حتى على غير البالغ تثبت واضح. وعليه فوجوب الرد مثلا لا يشمل غير البالغ بخلاف الضمان لو تحقق التلف عنده فإنه لا محذور في شموله له غايته يكون المكلف بالدفع من أموال الصبي هو وليه. وهكذا الحال في من وضع يده على مال الغير وهو جاهل بذلك. قلت هذا ما أدري أصور قلمي ورفعته سقط مني في البحر متخيلا أنه ملكه فإنه ضامن له لو تلف عنده بل ولو لم لأنه قاعدت على اليد ما مختص بصورة أي الضمان ما مختص بصورة كل ذلك للسيرة العقلائية وليس لحديث على اليد لعدم تمامية وإلا إذا تام سنده ما هو شنو مطلق على اليد ما بيها على أنه شنو اختصاص بال تتمة الحديث إلى يوم الأربعاء إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.